نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ عبد العزيز ابن إبراهيم العسكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات نور على الدرب، والذي يسرنا أن نعرض ما لدينا فيه من رسائل على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من المرسل واو ميم دال من الجوف بالمملكة. يقول الأخ السائل في رسالته: لي ابنة خالة أريد الزواج منها، لكن أهلها رفضوا ذلك بحجة أنها أختي من الرضاع، ولكن أهلي أخبروني خلاف ذلك، والرضاع قد حصل بين ابنة خالتي وأختي، فهل يمنع ذلك الزواج من ابنة خالتي أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالرضاع الكامل المستوفي لشروطه يمنع من النكاح، فهذه المسألة التي ذكرتها تعرض على المحكمة حتى تنظر في الموضوع، تحضر المرضعة وتسألها عن صفة الرضاع، وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله، ولا تقدم على الزواج إلا على بصيرة وعلى علم بأن هناك سلامة لدينك من ما حرم الله عليه جل وعلا. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من السائل عبد الهادي محمد بكري، مصري الجنسية ويعمل في نجران. يقول في رسالته: أنا ساكن مع واحد من زملائي، وقد غضبت منه وحلفت بالطلاق بالثلاث، لا أبيت في نفس الغرفة، فقالوا لي الزملاء بأن علي أن أبيت وأن هذا لا يضر، فما حكم عملي هذا وفقكم الله؟ هذا يختلف بحسب نيتك. إن كنت أردت إيقاع الطلاق إن بت في غرفة ثم بت بها فإنه يقع الطلاق، أما إن كنت أردت منع نفسك من المبيت ولم تريد إيقاع الطلاق وإنما أردت بهذا منع نفسك من المبيت، فإن عليك كفارة يمين إذا بت فيها، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمتى فعلت واحدة من هذه الثلاث حصل المقصود. إطعام 10 مساكين، كل مسكين له نصف الصاع، يعني كيلو ونصف من التمر أو غيره من قوت البلد، أو كسوتهم كل واحد يكسى بما يجزئه في الصلاة، قميص كقميص أو إزار ورداء أو عتق رقبة مؤمنة. فإن لم تستطع تصوم 3 أيام، هذا إذا كنت أردت منع نفسك من المبيت ولم تريد إيقاع الطلاق. أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق ثم بت فإنه يقع الطلاق، ثم عليك أن تستفتي بعد ذلك المحكمة في الطلاق أو تكتب لنا في ذلك. نعم، بارك الله فيكم. الرسالة الثالثة في حلقتنا هذه وردت من الأخت السائلة ميم ميم عين من السعودية. تقول في رسالتها: منذ سنين طويلة أخذت من منزل امرأة حاجات خاصة بالنساء تقدر بحوالي 20 ريالا، وعندما طلبتها صاحبتها أنكرتها وقالت سوف أخذها منك يوم القيامة، ولا زالت هذه الكلمة تؤلمني كثيرا بعدما كبرت، وكنت في ذلك الوقت لا أعرف حكم السرقة لجهلي وصغري، وقد رميتها في ذلك الوقت في بئر خوفا من أهلي حتى لا يضربوني، والآن أنا متألمة، أريد أن تدلوني ماذا أفعل حتى أنجو من الإثم، بارك الله فيكم. عليك أن تستسمحي صاحبة الحق أو تعطيها ما يقابل ذلك المال، فإن سمحت فالحمد لله، وإن أبت فعليك أن تدفعي إليها ما يقابل ذلك حتى تسمح. نعم، بارك الله فيكم. تقول هذه السائلة: إذا كان الإنسان يصوم بعض التطوع كالست من شوال أو عاشوراء أو الاثنين والخميس، صامه في فترة معينة، هل إذا انقطع عن الصيام هل يأثم أم عليه أن يستمر؟ هذه العبادات مستحبة نافلة ليست واجبة. فإذا صام الإنسان يوم عاشوراء أو ثلاثة أيام من كل شهر أو يوم الاثنين والخميس أو صام ستة من شوال في بعض السنوات ثم ترك هذا فلا حرج عليه، هذه أمور مستحبة غير واجبة، فمن صامها فله، فمن فعلها فله أجر، ومن ترك فلا شيء عليه. لكن يستحب للمؤمن الاستمرار في العبادة والحرص على بقاء العمل الصالح، فإن الله يحب العمل الذي دام يزاو بين صاحبه، كما في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل. يكون إنسان يدوم على صيام الاثنين والخميس أو على صيام ست من شوال كل سنة أو على صيام يوم عاشوراء، كل هذا طيب، لكن لا يلزمه، متى أحب يترك أو شغله شاغل فلا حرج عليه والحمد لله. بارك الله فيكم. تقول صاحبتنا هذه أيضا في آخر رسالتها: ما حكم صلاة الفجر بعد ظهور نور الفجر؟ متى طلع الفجر واتضح الفجر الصادق الذي يتسع في المشرق، فإن المرأة والرجل كلاهما يصح منه صلاة الفجر متى اتضح، لأن الفجر فجران، فجر صادق وهو الذي ينتشر في الجو، الجو الشرقي شرقي ويتسع، وجو وفجر كاذب وهو الذي يستطيل قائما في الأفق ثم يذهب ويزول. فإذا جاء الفجر الصادق المنتشر في المشرق فإن هذا يدخل به وقت الفجر وتصح فيه الصلاة، لكن عدم العجلة حتى يتضح حتى ينشق الفجر ويكون واضحا هذا هو الأفضل مع بقاء الغلس، هذا هو الأفضل. والرجل يذهب إلى المسجد ويصلي مع الناس، والمساجد عندها علم بهذا الأمر إنها لا تعجل حتى يتضح الفجر. هذا هو الواجب على الأئمة، أن يعنوا بالفجر وأن لا يعجلوا حتى يتحققوا طلوع الفجر وحتى يتضح الفجر ثم يصلوا بعد ذلك بغلس، هذا هو الأفضل. والوقت يستمر إلى طلوع الشمس، لكن لا يجوز تأخير الصلاة إلى طلوع الشمس، ويكره تأخيرها إلى إسفار الكثير، ولكن السنة البدار بها بعد التحقق من طلوع الفجر وبعد وضوحه، لكن ما دام هناك بعض الغلس هذا هو الأفضل. نعم. بارك الله فيكم. أخيرا تسأل عن حكم وضع الحنة بيدي المرأة التي لديها العذر الشرعي. لا حرج في ذلك، لا حرج على المرأة أن تضع الحنة في يديها وهي في النفاس أو في الحيض، لا يضر ذلك، تتحنى في يديها أو في رأسها وفي رجليها، لا حرج في هذا وإن كانت في حال الحيض. نعم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من الجمهورية العربية اليمنية من لواء تعز من المرسل ميم عين دال. يقول هذا السائل: إنه متزوج وله أطفال ويستقل في بيت لوحده هو وزوجته وأولاده، وأما والده فهو في بيت مستقل أيضا مع والدته وإخوته، ويقول إن عمل والده غير العمل الذي يعمل فيه، وكل منهما يسعى لكسب الرزق الحلال، إلا أن والدي يطلب مني مساعدته في عمله وأن أترك عملي، فهل إذا رفضت طلبه أكون عاقا لوالدي أو ماذا؟ إن كنت تضر بذلك، إذا كان عليك ضرر في طاعة والدك فلا يلزمك، لأن الرسول عليه السلام يقول: إنما الطاعة هو المعروف، هكذا يقول مصطفى عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة هو المعروف. حق الوالد عظيم وكبير، فإن استطعت أن تعينه وأن تعمل معه على وجه لا يضرك فافعل، أما إن كان يضرك ذلك وأن عملك الذي أنت فيه في أشد ضرة إليه وأنت في حاجة إليه شديدة للقيام بحاجتك وحاجة أولادك ونفقة الجميع فلا يلزمك أن تطيعه في شيء يضرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، ولكن تجتهد في طاعة والدك فيما ينفعه وفيما يعينه من دون ضرر عليك، تجمع بين المصلحتين، تجتهد في أن تعمل عملك الذي أنت في ضرورة إليه، وتجتهد أيضا في أن تطيع والدك في الشيء الذي تستطيعه ويحصل به رضا والدك، جمعا بين المصلحتين وحرصا على إرضاء الوالد وعدم إغضابه مع مراعاة الأصول. الأصول إنما الطاعة والمعروف، هكذا يقوله مصطفى عليه الصلاة والسلام. الأصل الثاني لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة كلية، فليس للوالد أن يضر بك، وليس له أن يدخل مشقة عليك، وليس لك أن تعصي والدك في المعروف، ولكن تطيعه في المعروف مع مراعاة عدم الضرر الذي يلحقك في طاعته. بارك الله فيكم. يسأل ثانية ويقول: ما حكم زكاة الذهب الملبوس؟ الذهب فيه الزكاة، واختلف العلماء فيما يتعلق بحلي المرأة المعد للبس والملبوس أيضا، والصواب أن فيه الزكاة. الصواب الذي هو مقتضى الدليل أن في الحلي من الذهب والفضة الزكاة إذا حال عليها الحول وقد بلغت النصاب، والنصاب من الفضة 140 مثقالا ومن الذهب 20 مثقالا، فإذا بلغت الحلي من الأسورة أو الخواتم أو القلائد من الذهب 20 مثقالا وجبت الزكاة في ذلك كلما حال الحول على المرأة. هذا هو الصواب، هذا قول الأرجح من قولي العلماء. والزكاة ربع العشر، فعليها من كل 1000 25 زكاة، وهكذا في 2000 50 ربع العشر، وينظر ذلك ويعرف ذلك بالنظر في قيمة الذهب في الأسواق كلما حال الحول، لأنها تزيد وتنقص القيمة، فعلى المرأة أن تنظر في ذلك أو تستعين بمن ترى في ذلك من زوج أو أب ونحو ذلك حتى تعرف الحقيقة وحتى تخرج الزكاة كما أمر الله. والنصاب 11 جنيه ونصف من الجنيه السعودي، والفرنجي كذلك 11 جنيه ونصف، يعني 3/4 جنيه، نصف لا يسيرة. فإذا بلغ الحلي هذا المقدار 11 جنيها ونصفا وهو 20 مثقالا فهذا فيه الزكاة. وبالجرام 92 جرام، إذا بلغ الحلي 92 غرام فهو نصاب أيضا، فعليها أن تعتبر ما عندها بهذا بالمثاقيل المعروفة بجنيه السعودي والفرنجي كذلك بالغرام، فإذا بلغ ما عندها نصاب أو أكثر أو نصابين أو أكثر فعليها الزكاة كلما حال الحول في أصح قولي العلماء. ومن الأدلة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، الحديث. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي دخلت عليه وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، يعني سواران، قال: أتعطينا زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: يسرك أن يسولك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما وقالتهما لله ولرسوله. هذا يدل على وجوب الزكاة في الحلي، لأنها أسورة مسكتان سواران، ومع هذا أوجب عليها الزكاة وتوعدها عليه الصلاة والسلام. وهكذا ما جاء في حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقال يا رسول الله: أكنز هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز. هذا بيانه عليه الصلاة والسلام للأمة، فالواجب على النساء أن يزكين حليهن إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول في أصح القولين من أقوال العلماء رحمة الله عليهم. والقاعدة عند أهل العلم أن المسائل التي فيها النزاع بين أهل العلم ترد إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإذا رددنا هذا إلى الله فالله يقول سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإلى السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، الحديث. ويقول المرأة لما رأى على ابنتها المسكتين من الذهب: أتعطين زكاتها؟ قالت: لا. قال يسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار الحديث. فهذا من سيد الأولين والآخرين نبينا وإمامنا وسيدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام بيان واضح في وجوب الزكاة في الحلي، فالواجب الأخذ به وعدم العدول عنه، لأن الله جل وعلا ألزمنا وأوجب علينا اتباعه والتمسك بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام وعدم العدول عن ذلك إلى قول غيره من الناس. بارك الله فيكم. أخيرا يسأل ويقول: حدث حوار بيني وبين صديق لي عن الإسلام، حيث قال هذا الصديق إنه لا يصلي على الإطلاق، فقلت له: أنت كافر، لأن الله تعالى يقول: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وقال لي: أنت أيضا كذلك. وذكر لي القول: من كفر مسلما فقد كفر. وبعد ذلك تركته وذهبت حتى لا يحتدم النقاش إلى أكثر مما وصل إليه. فما حكم كلامنا هذا الذي تم بيننا، وهل نأثم عليه؟ الصواب أن من ترك الصلاة فهو كافر وإن كان غير جاحد لها، هذا هو القول المختار والمرجح عند المحققين من أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. خرجه الإمام أحمد وأهل السنن عن بريدة بن حصيب رضي الله عنه، ولقوله أيضا صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. خرجه الإمام مسلم في صحيحه، ولقوله أيضا عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. خرجه الإمام أحمد والإمام الترمذي رحمه الله رحمة الله عليهما بإسناد صحيح عن معاذ رضي الله عنه، ولأحاديث أخرى جاءت في الباب. فالواجب على من ترك الصلاة أن يتوب إلى الله وأن يبادر بفعلها ويندم على ما مضى من تقصيره ويعزم ألا يعود، فهذا هو الواجب عليه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكون عاصيا معصية كبيرة، يكون عاصيا معصية كبيرة، وجعل هذا الكفر كفرا أصغر، واحتج بما جاء في الأحاديث الصحيحة من فضل التوحيد ومن مات عليه فهو من أهل الجنة إلى غير هذا، لكنها لا تدل على المطلوب. فإنما جاء في فضل التوحيد وأن من مات عليه فهو من أهل الجنة إنما يكون بالتزامه أمور الإسلام، ومن ذلك أمر الصلاة، فمن التزم بها حصل له ما وعد به المتقون، ومن أبى حصل عليه ما توعد به غير المتقين. ولو أن إنسانا قال لا إله إلا الله ووحد الله ثم جحد وجوب الصلاة كفر، ولم ينفعه قوله لا إله إلا الله أو توحيده لله مع جحده وجوب الصلاة. فهكذا من تركها تساهلا وعمدا وقلة مبالاة حكم من جحد وجوبها في الصحيح، ولا تنفعه شهادته بأنه لا إله إلا الله لأنه ترك حق هذه الكلمة، فإن من حقها أن يؤدي الصلاة. وهكذا لو وحد الله وأقر بأنه لا إله إلا الله ولكنه استهزأ بشيء من دين الله فإنه يكفر، كما قال الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهكذا لو قال لا إله إلا الله وحد الله وجحد وجوب الزكاة أو جحد وجوب صوم رمضان أو جحد الحج مع الاستطاعة أو جحد تحريم الزنا أو جحد تحريم السرقة أو جحد تحريم اللواط أو ما أشبه ذلك، فإنها من جحد هذه الأمور كفر إجماعا، ولو أنه يصلي ويصوم، ولو أنه يقول لا إله إلا الله، لأن هذه النواقض تفسد عليه دينه وتجعله بريئا من الإسلام بهذه النواقض. فينبغي للمؤمن أن ينتبه لهذا الأمر. فهكذا من ترك الصلاة وتساهل بها يكون كافرا وإن لم يجحد وجوبها، في الأصح من قول العلماء للأحاديث السابقة وما جاء في معناها. فنسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يرد كافرهم إلى التوبة. ومن ذلك من ترك الصلاة، نسأل الله أن يهده للإسلام ويرده إلى ما أوجب الله عليه من إقامة الصلاة، ويمن عليه بالتوبة الصادقة النصوح، والله المستعان. نعم. أثابكم الله. سماحة شيخنا، لا أدري، هذا السائل ذكر أنه كفر هذا الشخص المعين، يعني أطلق عليه الكفر، وهذا رد عليه بقول نعم، ما أدري ما الحكم. أول من كفر مسلم قال كفر، هذا إذا كان التكفير في غير محله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال للأخي يا عدو الله أو قال يا كافر وليس كذلك إلا حر عليه. لكن هذا اللي قال له أنت كافر ترك الصلاة قد وقع في محلها، قد وقع تكفيره في محله، فلا يرجع إلى القائل، فلا يكون القائل كافرا، بل القائل قد نفذ أمر الله وأدى حق الله وبين ما أوجبه الله من تكفير هذا الصنف من الناس، فهو مأجور وليس بكافر، وإنما كافر الذي ترك الصلاة وعاند وكابر، نسأل الله العافية. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من صلاح عبد الرحمن حسين، مصري الجنسية، يقيم بالعراق بالبصرة. يقول هذا السائل في رسالته: أسكن في حجرة مع بعض الإخوة المصريين وهم لا يصلون، وأنا أصلي والحمد لله، ولكنني أنصحهم بالصلاة فيعتذرون بأعذار غير مقنعة، ولذلك فأنا لا أقبل أن أشترك معهم في الأكل وآكل وحدي. وعندما تكلموا كثيرا حول سبب أكلي وحدي، ذكرت لهم أني لا أكل مع مسلم لا يصلي، فهل فعلي معهم هذا صحيح أم لا؟ نعم، قد أحسنت وأصبت، ما داموا يكابرون في ترك الصلاة ولم يقبلوا نصيحتك، فالواجب بغضهم في الله وعدم مصاحبتهم وعدم الأكل معهم، لأن هؤلاء مرتدون عن الإسلام في أصح قولي العلماء. من ترك الصلاة صار مرتدا في أصح قولي العلماء، فالواجب نبذهم وعدم صحبتهم، وينبغي أن لا تبقى معهم في الحجرة أيضا، بل تكون في محل آخر حتى لا يضرك قربهم، لأن صحبة الأشرار والقرب منهم فيه الخطر العظيم. فنسأل الله يمن عليهم بالتوبة وأن يهديهم من رشدهم وأن يعيذهم من شر الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، ويمن عليهم بالتوبة. أما أنت فقد أحسنت في نصيحتهم وقد أحسنت في مفارقتهم حتى لا يصيبك شيء من شرهم. نعم. أثابكم الله. هو في الحقيقة يقول في آخر هذا السؤال: أنا لا أستطيع أن أسكن لوحدي نظرا لارتفاع الأجور، وقد بحثت عن أناس يصلون لأسكن معهم حتى أفارق هؤلاء فلم أستطع، فما حكم بقائي مع مفارقتي لهم في الأكل والحول؟ لا حرج عليك حتى تجد مخلصا، لا حرج عليك من البقاء معهم مع بغضهم في الله ومع النصيحة لهم حتى تجد مكانا آخر وحتى تجد أصحابا آخرين، وأبشر بالخير. يقول الله سبحانه: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فأبشر، سوف يجعل الله لك فرجا ومخرجا بسبب صدقك وبسبب جهادك في سبيل الله في نصيحة هؤلاء والبعد من شرهم والبراءة من عملهم. نعم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: أرجو توضيح صلاة القصر توضيحا كاملا، وهل عندما يسافر الإنسان لمسافة بعيدة فهل يجمع صلاة يوم كامل، خاصة وأنه ليس في وسعه أن يجعل الناس المسافرين معه ينتظروه حتى يصلي، وسينتهي اليوم كله في السفر، فما حكم جمع الصلوات كلها مع صلاة الصبح أو مع صلاة المغرب قصرا، وهل هذا موافق للصحيح؟ صلاة القصر بينها الرب عز وجل في كتابه بيانا مجملا وأوضحها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، الآية، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقصر في السفر، إذا سافر صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، أما المغرب فلا تقصر، كان يصليها ثلاثا دائما في السفر والحضر، وهكذا الفجر لا تقصر صلاة اثنتين دائما في السفر والحضر، وإنما القصر في الظهر والعصر والعشاء، يعني الأربع تجعل اثنتين. أما الجمع فهو رخصة، إن احتاج إليه جمع وإلا تركه، فإذا ارتحل بعد الظهر وأحب أن يصلي العصر مع الظهر فلا بأس، وهكذا لو ارتحل بعد المغرب وأحب يقدم العشاء معها فلا بأس، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أسفاره. وهكذا لو ارتحل قبل الظهر فأحب أن يؤخر الظهر مع العصر كان هذا أفضل حتى يصليهما في وقت العصر. وهكذا لو ارتحل في السفر قبل المغرب فأخر المغرب مع العشاء وصلاهما في وقت العشاء كان هذا حسنا، لأن الرسول فعله عليه الصلاة والسلام. أما المقيم النازل الذي نزل على الماء أو في قرية من القرى لعارض فهذا إذا كان مقيما نازلا الأفضل له أن يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإنه في حجة الوداع في منى لما كان مستقرا في منى نازلا في منى كان يصلي الظهر وحدها ثنتين والعصر وحدها ثنتين والمغرب وحدها ثلاثا والعشاء وحدها ثنتين والفجر وحدها ثنتين. هكذا كان يفعل في منى في حجة الوداع قبل أن يموت بنحو 3 أشهر عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الأفضل. وإن جمع المسافر وهو مقيم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فلا بأس. أما الفجر فلا تجمع إلى غيرها، الفجر تصلى وحدها ولا تجمع إلى غيرها. والقصر لا يكون إلا في الظهر والعصر والعشاء. أما المغرب فإنها تصلى ثلاثا والفجر تصلى ثنتين. وإذا كانت الإقامة غير طويلة فهذا هو العمل. أما إن كانت طويلة قد عزم على إقامة أكثر من 4 أيام فهذا ينبغي له أن يتم يصلي 4 عند جمهور أهل العلم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أقام في مكة في حجة الوداع 4 أيام قصر، والأصل أن المقيم يتم. فعلمنا أن الإقامة لمدة 4 أيام لا تمنع القصر، لأنه قدم مكة في اليوم 4 وارتحل منها إلى منى في اليوم 8، وكانت مدة الإقامة في مكة 4 أيام قبل الحج. احتج بها جمهور أهل العلم على أنها مدة لا تمنع القصر. فإذا نوى إقامة طويلة تزيد على 4 أيام فإن الأولى به والأحوط له أن يصلي 4 كما قاله جمهور أهل العلم رحمة الله عليهم. نعم. وبالنسبة لما ذكره السائل من مثال في جمع الصلوات كاملة في اليوم للمسافر، مثل ما تقدم بينا الجمع يكون للظهر والعصر في وقت إحداهما والمغرب والعشاء في وقت إحداهما. أما الفجر فلا تضم إلى شيء، الفجر صلى وحدها بعد طلوع الفجر قبل الشمس وقبل الشمس. الفجر لا تضم إلى شيء، بل يجب أن تصلى وحدها بعد طلوع الفجر وقبل أن تطلع الشمس. نعم. بارك الله فيكم. بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي أجاب فيها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على رسائلكم واستفساراتكم، فله شكرنا وتقديرنا وبارك الله فيه ورضي عنه. وإلى الملتقى بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ عبد العزيز ابن إبراهيم العسكر.